اللهم عجل لوليك الفرج. حبيته والحب من جرح حيره، مو دمع كون ابكي علي غيره، مخنوق يا روحي ودمعي يحجيني. أمير وغريب حسين السماء، إمام وتريب ابن فاطمة. أمير وغريب حسين السماء، إمام وتريب ابن فاطمة. عذاب وهواك جرح قلبه ماي، عذاب وهواك جرح قلبه ماي، نهر للحياة يكتل الظما، نهر للحياة مولاي طايح على الغبرة شبه طيحت ضول، طايح على الغبرة شبه طيحت ضول، جارح على جروحه لو انهب بالهوى، واضح علي واضح غربتنا ينوى. حبيته والحب من جرح حيره، مو دمع كون ابكي علي غيره، مخنوق روحي ودمعي يحجيني، عالمستجار ما حد يجيره. حبيته والحب من جرح حيره، مو دمع كون ابكي علي غيره، مخنوق روحي ودمعي يحجيني، عالمستجار ما حد يجيره. وين القى وين حبر غبن بجروح، وين القى وين حبر غبن بجروح، بس الحسين خلاني احب روحي، يطلبني ديال ما اقطع علي نوحي. وين القى وين حبر غبن بجروحي، بس الحسين خلاني احب روحي، يطلبني ديك ما اقطع علي نوحي. مولاي حسين بأبي انت وامي، مولاي حسين مولاي حسين بأبي انت وامي، مولاي حسين جرحني سؤال يسأل القلب، علي من دموع المشب دربح. قصيدة لخادم الحسين أحمد اللام. جرحني سؤال يسأل القلب، علي من دموع المشاب درب حب. شرجع جواب كبير المصاب، شرجع جواب كبير المصاب، شنو المصاب؟ وجه للحسين يلوح تروق، وجه للحسين ولا نايم على خدوده ولا قطرة ندى، نايم على خدوده ولا قطرة ندى. هاشم قضت هاشم يا هوي والسده، هايم ضع عن هايم إلى من العدى، يا بمجلس يحجين وخلي اللي يحب يحشين يوعين طاحوا بناته احجرقني بخامة وهو صريعي عاين عليه يا قلبي ذني بمجلس يحجين وخلي اللي يحب يحشين يوعين طاحوا بناته احجرقني بخيمة وهو صريعي عاين عليه وهو صريعي عاين عليه حب لو عذاب عايش والحجابيه عاشق مصاب يمشي بروحي حنيه سد قلبي باب عاقد للأطنيه حب لو عذاب عايش والحجابيه عاشق مصاب يمشي بروحي حنيه سد قلبي باب عاقد للأطنيه مولاي حسين بأبي أنت وأمي مولاي حسين يا أبي أنت وأمي مولاي حسين مولاي حسين أحب السواد وأحب خدمته وعيش برجاء وسع رحمته اسمع اسمع اسمع اسمع احب السواد واحب خدمته وعيش برجاء وسع رحمته وحج للعزاء أقدس البكاء أطش دمع ماي على خيمته وحج للعزاء أقدس البكاء أطش دمع ماي على خيمته طيني أنا طين انخلق من رحمته ديني أصل ديني لقيته بخيمته عيني دمع عيني رخيص غربته بحشي أنا عيش وموتي بحشيني بحشي أنا عيش وموتي بحشيني بايعني ذنبي وهو شاريني بين السلم سواني لخادم انطاني بعد شيريد ينطيني انطاني بعد شيريد حبل الوصال حبل الوصال دمعتي لما نبجيها بس يا حبال رقية سافرة جميل ايد الدلال تتوضى بمعاشيها حبل الوصال دمعتي لما نبجيها بس يا حبال رقية سافرة جميل ايد الدلال تتوضى بمعاشيها ايد الدلال تتوضى بمعاشيها مولاي حسين بأبي أنت وأمي مولاي حسين مولاي حسين بأبي أنت وأمي مولاي حسين بأبي أنت وأمي Yeah.